نقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في أبي داود أيضا بقي عندنا باب الديات بالنسبة للصبح، وإن شاء الله أن نأخذ منه الدروس، وهو أول كتاب الديات، والحديث 4494. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب الديات باب النفس بالنفس. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبيد الله يعني بن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قريظة والنظير، وكان النظير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النظير قتل به، وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فودي بمئة وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم النبي. فأتوه فنزلت: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت: أفحكم الجاهلية يبغون. قال أبو داود: قريظة والنظير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام. سبحان الله، الناس لو تركوا لأهواهم لازم يحطون الطبقات، هذه لازم الطبقية هذه. ولذلك إذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط، بالعدل، النفس بالنفس، ما في شريف ولا وضيع في القتل. فكانوا اليهود ذولا قبائل، وفي قبيلة تشوف أنها أحسن من الثانية، إذا ذبحوا منهم يعطونهم تمر وخلاص، ما تقتل لأنه أشرف منك. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى العدل، أفحكم الجاهلية يبغون. وكان ابن مي واحد كان حكم مكة، مو بحكم، شرافة، لكن تحت حكم الترك والمماليك، لكن طالت شرافته على مكة من سنة 930 إلى 990 هجري، 60 سنة، وطغى وحط له قانون اسمه قانون ابن مي، مثل هذا، مثل قوانين اليهود هذا، ان الشريف اذا ذبح واحد ما ادري ايش يسوون به، وان الشريف ما يشتغل الا كذا، وان الهاشميه ما ينكح الا هاشمي، وان الشريف اذا استجار بك مده سنه وشهرين، واذا استجار بك اي واحد من العرب مده 7 ايام، وان قوانين كلها جاهليه. وسبحان الله بعض الاشراف الان يقولون ان احنا ابناء محمد بن عبد الله، ابناء بنته، ومع ذلك قانون ابن مي عندهم اعظم من قانون محمد بن عبد الله، لا في التزويج ولا في غيره. فهم مثل شغلة هذول. فلا بد أنك ترجع إلى الأمر، إلى النصاب، إلى العدل، إلى القسط. حكم الجاهلية ما في خير. نعم. النفس بالنفس مطلقا. ولذلك هذا مما ينفي القياس في مقدمة الدارمي، يعني قال واحد من أهل البصرة للقياسين ذولا، قال لهم من أشرف أهل البصرة؟ قالوا الأحنف. قال: أرأيتم الأحنف هذا رحمة الله عليه اللي يسد الأفق في شرفه وفي فضله وفي كرمه وفي حلمه، لو قتل ابن ساعة، طفل عمره ساعة، ألا يقتص من الأحنف بالطفل هذا؟ قالوا بلى. قال: فأين القياس؟ ما عاد في قياس. نعم. باب لا يؤخذ أحد بجريرة أحد. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: إيه، ورب الكعبة. قال: حق؟ قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي، ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى. سبحان الله، هذا أيضا من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية يقتلون أبناء العم. يعني إذا واحد قتل من قبيلة، تكون قبيلة القاتل كلها هدف مشروع عندهم، كل القبيلة، ولذلك يتحرزون. خلاص عندي ثار عند القبيلة الفلانية، ما تروح تقتل القاتل، لا، تقتل أي واحد منهم، أو تقتل 2 3، أو تقتل أشرف من اللي كذا. فقال: هذا ولدك؟ قال: نعم. هو يشبه له، شايل عليه. قال: حقا؟ قال: أشهد. النبي صلى الله عليه وسلم يضحك من الشبه ومن الحلف. قال: ترى ما يجني عليك ولا تجني عليه، لو يقتل ما لك أن دخل، ولا تقتل أنت ما له دخل. هذا إلغاء اللي في أمر الجاهلية، لا تزر وازرة وزر أخرى. سبحان الله، الآن شف لا زالت الجاهلية عند الناس، يقتلون واحد ما قتل بس لأنه ولد عم. نعم. باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى 3: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية. فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نعم، من أصيب بقتل أو خبل. الخبل يقول فساد الأعضاء، يعني قطعت يده ولا رجله ولا عينه ولا كذا، يختار إحدى ثلاث: يقتص، يعفو، يأخذ الدية. وإذا أراد الرابعة خذوا على يديه، إذا بيطلع عن الثلاث ذولي خذوا على يديه. وإذا اعتدى بعد العفو أو بعد أخذ الدية فله عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا إنه ما يعفى عنه، لابد يعزر ولا يقتص، وفي الآخرة أعوذ بالله. وهذا في نص القرآن: من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. العفو خير، لكنه ما يجبرون ولا يلح عليهم أهل الدم، ما يعني يضغط عليهم، لكنه يؤمرون وينصحون ويرغبون ويعطون 7 ديات 10 ديات. لكن أعوذ بالله، الآن كلش فسد، كل شيء فسد. الآن فيه الآن بعض شيوخ القبائل والوجهاء يسعون في قضايا القصاص، وبعدين طلع أن الدعوة كلها فلوس. نقنعهم أنهم يأخذون 30 مليون ويعفون عن حقهم في القصاص، ولنا 5 مليون. أطلعت كلها شغلة فلوس وجاهات وفساد عريض وتكاليف، ويحرجون الناس. لا إله إلا الله، ما عاد في شيء صار على وجهه الحين، كل شيء تقلب. لكن العفو خير، إلا المجرم. ترى إذا كان واحد طاغي وله قضايا قتل ولا مخدرات ولا فساد، ما ودك حتى تشفع في هذا، هذا كون يبتر خير له وخير للمجتمع. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال: فخل سبيله. قال: وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فسمي ذا النسعة. نعم، الحديث هذا من المتشابه ولا شك. يعني لو كان القاتل ما أراد القتل، ما عليه قصاص أصلا، أهم شرط في القصاص، لكن هو لو قال ما أردت القتل قد يكون عليه قصاص، لأن شرط القصاص إرادة الجناية وليس إرادة القتل، يعني أن يكون قاصد للجناية أو قاصد للعدوان، بس هو ما توقع أنه يؤدي لقتل، رماه يبغاه في رجله وقتلته، هذا يقتص منه. فيقال أنه قال ما أردت قتله، إذا كان قصده أني أنا ما أردت القتل نفسه، هذا ما يأثر عليك القصاص. وإذا كان أنه لا، فيه اشتباه، قال: أما إنه كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. وإذا كان أنه لحق في القصاص ما يدخل النار. ولذلك هنا يقولون أشياء، بس الله أعلم. الطحاوي يقول؟ يقول: الظاهر عندنا أنه من أهل النار لثبوت الحج عليه بقتله من قتل، وإن قتلته وهو فيما قال إنه صادق كنت أنت أيضا من أهل النار. والثاني البغوي يقول: فيه دليل على أن من جرى عليه قتل وهو غير قاصد لا قصاص فيه، ولو قتله ولي الدم كان آثما. ما جابه شيء. هو الآن معطيه إياه النسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحكم إلا بالعدل. هو الآن أول شيء، هل القصاص ثابت له؟ يقول: دفعه إلى ولي المقتول. النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الدفع هذه، ما دفعه إلا وقد ثبت عليه القصاص ولا لا؟ ما يمكن يعطيه إياه ويسلم له إلا عليه القصاص. بعدين صاح القاتل، قال: يا رسول الله، ما أردت قتله. وهذا لا يمكن يأثر في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، إن ثابت عليه القصاص، وإرادة القتل ما تأثر، أهم شيء إرادة الجناية، يبي يطقه ومات. فقال للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته ودخلت النار، فخلى سبيله. الله أعلم، لعل إن شاء الله حديث النسعة مشهور هو، لكن لعل نشوف إن كان في وجه غير اللي ذكروه هذولا. والله أعلم، المتشابه رد المحكم. الخطأ ما يعطيه إياه يقتله، هو يقول دفعه إلى ولي المقتول. يمكن إذا في شهود مثلا، وهو الله أعلم. أو أنه دفع الولي المقتول، الله أعلم. نعم يبغى لها تثبت وكذا ما يبغى لها ساعة. نعم اللي بعده مثله هو نفس حديث النسعة. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر الجسمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثنا حمزة أبو عمر العائذي قال حدثنا علقم بن وائل قال حدثني وائل بن حجر رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتل قال نعم قال اذهب به فلما ولى قال أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتل قال نعم قال اذهب به فلما كان في الرابع قال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال فعف عنه قال فأنا رأيته يجر النسعة. هذا واضح هذا واضح. ترى بعضهم يعني أحيانا الحديث يجي على وجهه وأحيانا يصير فيه لخبطة شوي. أما هذا واضح إن عفوت عنه تراه يبوء بإثمه وإثم صاحبه اللي قتله مثل ما قال في سورة المائدة إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وهنا يكون المقصود هذا. لكن بعض المحدثين ما يجيب الحديث على وجهه وبعضهم يجيبه على وجهه. والنسعة مثل الحبل أو رباط في رقبته أعطاه إياه أخذ يجر نسعته. هذا أعظم ما يرغب في العفو. أما إنك إن عفوت عنه فإن هذا القاتل سيبوء بإثمه وإثم المقتول المظلوم الأول. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن مطر قال حدثني علق بن وائل بإسناده ومعناه. نعم. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن علق بن وائل عن أبي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي فقال إن هذا قتل ابن أخي قال كيف قتله كيف قتلته قال ضربت رأسه بالفاس ولم أرد قتله قال هل لك مال قال هل لك مال تؤدي ديته قال لا قال فرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته قال لا قال فمواليك يعطونك ديته قال لا قال الرجل خذه فخرج به ليقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله وقال مرة دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من أصحاب النار قال فأرسله. هنا أما إنه قتله كان مثله مو بمثله في الذنب يكون مثله يعني خلاص تماثلوا كل واحد أخذ حقه. أما لو تركه سيبوء بإثمه وإثم صاحبه. طيب يقول هنا ضربت رأسه بالفأس ولم أريد قتله. المحكمات إن هذا عليه القصاص هذا عليه القصاص الحبشي هذا حتى لو لم يريد قتله ما دام أنه أراد الضرب والآلة تقتل غالبا فأس في الرأس حتى صار مثل يقول وقع الفأس في الرأس خلاص هذا هو القتل. عندنا باختصار إذا جاءت قضية قتل أول شيء ينظر فيه القاضي ما هو القصد أول شيء القصد إذا اختفى القصد نهائيا هذا خطأ. إذا كان أصلا ما قصد القتل ما قصد الجناية حط الإشارة ويرميها وجاء واحد بينه وبين الإشارة ما انتبه له ما شافه ما هذا خطأ خلاص. إذا انتفى القصد قصد الجناية كله خطأ. إذا وجد قصد الجناية مو بقصد القتل لا في مضاربة في شيء أنا أبغى أضربه أبغى كذا راح القتل صارت دائرة بين العمد وشبه العمد الآن فيه عملية قصد في الجناية لكن دائرة بين عمد وشبه عمد العمد فيه قصاص وشبه العمد فيه الدية المغلظة. وش اللي يفرق بين العمد وشبه العمد؟ الآلة. إن كانت الآلة تقتل غالبا مع قصد الجناية حتى لو قلت والله ما توقعت رامي بالرشاش تقول ما توقعت يموت هو بيحطها في رجليه وارتفعت شوي هذا فيه القصاص. وإذا كانت الآلة ما تقتل غالبا قتيل الصوت ضرب بصوت ومات هذاك أو كانت في مقتل ترى حتى لو ضرب بصوت ولا بجمع لكن في مقتل يعرفونه يموت أو كانت الآلة ما تقتل غالبا هذا شبه عمد. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن كل الحديث هذه يبغى لها جمع لأن فيها تشابه كبير. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال إنهم لا يتواعدونني بالقتل آنفا عليه من الله ما يستحقون. نعم. قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال: ولما يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبما يقتلونني؟ قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما ترك الخمر في الجاهلية. لا إله إلا الله، سبحان الله. هذا من أسباب هدايتهم للإسلام، الناس النظيفين حتى في الجاهلية، ما زنى في الجاهلية، يوم كانت البيوت عليها الرايات، وبيوت الدعارة في مكة موجودة والبغايا، ما زنى في جاهلية، يوم كانوا لا يرجون ثوابا ولا نشورا، ولا شرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتل نفس. ليه يقتلوني؟ يقتلونك لأجل الدنيا، يبون بيت المال، تكلمون في عجيزة المرأة، يوم قال ما أكبر عجيزتها، هم باسم الغضب لله وإنكار المنكر، دجالين نصابين، ولا كيف يتكلمون في عجيزة المرأة ويروحون لبيت المال ينهبونه، يبون اللعاعة هذه من الدنيا. لكن احتلبوا الدم، وما في واحد منهم شارك إلا قتل شر قتله، لو شارك من بعيد، حتى واحد منهم لقوه مختبين في جوف حمار ميت، حمار كذا ميت ومندسن عنهم، وشبوا فيه في الحمار محمد بن أبي بكر الصديق. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال فحدثني محمد بن جعفر بن زبير قال سمعت زيادة بن ضميرة الضمري، وحدثنا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر أنه سمع زيادة بن سعد بن ضميرة السلمي، وهذا حديث وهب، وهو أتم. يحدث عن عروة بن زبير عن أبيه قال موسى وجده وكان شاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة، ثم السلمي، ترى السلمي ولد سعد بن ضميرة، يقول أبوه جده حضروا حنين. نعم. ثم رجعنا إلى حديث وهب أن محلم بن جثام الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عيينة في قتل الأشجع لأنه غير، يقول هي الدية. طيب. نعم. فتكلم عيينة في قتل الأشجع لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف. شوف، اللي ما يعرف الأنساب ما يدري كيف. الأقرع هذا تميمي، وهذا ليثي محلم من جثامة، أما كون عيينة يتكلم عن الأشجعي خلاص واضح، عيينة مع أنه فزاري وهذا أشجعي لكنه من غطفان، لكن هذا تميمي تكلم عن ليثي يقول لي أنا من خندف لأنه من خندف. نعم. فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة: لا والله، حتى أدخل على نسائي من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي. قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضا، إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل. نعم. عليه شك وفي يده درقة، فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت، فرمي أولها فنفر آخرها، اسنن اليوم وغير غدا. شرحنا هذا في الموطأ، هذا ترى هو اللي قال السلام عليكم قتلوا، وأنزل الله فيه: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمن. يقول عاد هذا المكيتل يقول: نحن الآن في غرة الإسلام في بدايته، ما في مثل إلا الغنم، إذا رمي أولها نفر آخرها، اسنن اليوم غير غدا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 50 في فورنا هذا، و50 إذا رجعنا إلى المدينة، وذلك في بعض أسفاره. ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس، فلم يزال حتى تخلص، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله، إني قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله عز وجل، فأستغفر الله لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته بسلاحك في غرة الإسلام، اللهم لا تغفر لمحلم، بصوت عال. زاد أبو سلمة فقام وإنه لتلقى دموعه بطرف ردائه. قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك. قال أبو داود: قال النضر بن شميل: الغير الدية، يعني قدام الناس، لأنه في غرة الإسلام والناس حديثين عهد بالقتل من باب التعزير، قال: اللهم لا تغفر لمحلم. يقول عاد بن إسحاق أنهم يزعمون أن يستغفر بينه وبين نفسه له، لكن هذا لأجل الردع، يعني في غرة الإسلام، وهذا الأشجعي قال السلام عليكم وقتلوه لأجل غنيمة، تبتغون عرض الدنيا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. نعم. باب ولي العمد يرضى بالدية. حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. هذا كان في فتح مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فتحت مكة والإسلام دخلها ونهاهم عن القتل فوجدت خزاعة رجل من هذيل بينهم بينه شيء قديم فقتلوه بعد انذار النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقتلوه في الاسلام. قصته موجوده في ابن اسحاق بالتفصيل يعني. فقال يا خزاعه انكم قتلتم هذا القتيل من هذيل واني عاقله ومن قتل له قتيل بعد مقالتي فاهل بين خيرتي يختارون بين العقل او القصاص قتل. وهذا يسمونه الفقهاء موجب القتل العمد. موجب القتل العمد أحد أمرين. وبعض الناس يقول موجب العمد القصاص. فإذا أسقطت القصاص إن كان أنك اشترطت إسقاط القصاص للدية تستحقه، وإذا كان ما اشترطت الدية فإنه يسقط القصاص لغير عوض، لأن أنت حقك القصاص وأسقطت، والدية لابد لها من اشتراط. والصحيح هذا أهله بين خيرتين إما الدية وإما القصاص. نعم. حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى حا وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقال. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي. قال العباس اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه وهذا لفظ حديث أحمد. قال أبو داود اكتبوا لي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حتى يحدث بها قومه. نعم. حدثنا مسلم قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية. الآن يخيرون إذا شاءوا هم اللي يقتلون إذا كان عندهم خبرة إلى وقت الشيخ محمد إبراهيم يخيرون أولياء المقتول. إذا كان مثلا قتل بخنق ولا بكذا وإذا ما عندهم خبرة السياف يقتل، لكن الأصل أنهم يتشفونهم يباشرون القتل إن أرادوا، ولو كان برصاص ولا شيء أرادوا هم اللي يقتلون يقتلون بس بإشراف الدولة، ولا السياف يتولي الأمر فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. ومثل حديث صاحب النسعة أعطاهم إياه بنسعته. نعم. باب من قتل بعد أخذ الدية. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا مطر الوراق قال وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية. أعوذ بالله، هذا اعتدى يأخذ الدية ويأمن الآخر ورجع يقتله قال لا أعفيه، فقيل إنه دعاء عليه وقيل إنه لابد يقتل. هذا قيل إنه إن هذا المعتدي لابد يقتل، يعني ما في عفو، يكون مثل الغيلة يعني. هذا من القصاص المشدد اللي أخذ الدية وهذاك أمن ثم جاء وقتله. نعم. باب في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، فقال ما كان الله عز وجل ليسلطك على ذلك أو قال علي، قال فقالوا ألا نقتلها، قال لا، قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طرق حديث اليهودية كثيرة ولذلك نقف عند الباب هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.